أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الشروط والواجبات والآداب التي ذكرها الفقهاء في القاضي يجب أن تكون في المفتي أيضا؟ نعم، يشترط في المفتي أن يكون عالما، ما يفتي وهو غير عالم فيما سئل عنه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يشترط أن يكون عالما وأن يكون عاملا بعلم تقيا، لا يكون فاسقا ولا متساهلا ولا. نعم.